حديث 1100 ونقطه 2 شبي حديث ده مديار بتن ضعيفه بصرمانه بنا سبب وهندك وخذ تعالى بصرمانه بسربخ عن مصعب بن سعد شكي سي مصعب كوري سعدي خذ رحمه في ببت قال يا جوتي راى سعد رضي الله عنه سعدي دي ان له فضلا على من دونه اوي قدرك هي السروان كسد كيم ترشوي يعني ديت او اش هنده كسد دي يبقى درتره يباشتره چنكو بشجاعت بو بو هابت ناتيرا يزيرك بو يزنگين بس پیغمبري ابا جي قبل نكر صلوات خود الابن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم هربوان خود تعالى وبسرت اخر ورسك ودت ضعيف بجارت وقت